بسم الله الرحمن الرحيم. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وما الغمام. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وما الغمام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام، وهدي السبيل لدار السلام. بديع الزمان فتى بالمكرمات، وأتى الخير إلينا مقبلا بالبسمات، أهلا وسهلا من أريج الذكريات. بديع الزمان يا منار للهدى والرحمة، أين عهد قسم بالعزة وشباب شمروا للجنة، فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. يا منار للهدى أداء وألحان ربيع حافظ، أمتي همي لها أنشودتي، حبها في القلب قد كان لزاما. أيها الجيل تعالوا وانهلوا، من نمير صار بدرا يتسامى. أداء الكورال فرقة ترنيم من المدينة المنورة. سمت لأبصار أقسمت لأقصايا وقدسي، وقدسي أن أجعل مقلاعي، أن أجعل مقلاعي المدفع، المدفع. أقسمت لأقصايا. بديع الزمان تبارك الله، تبارك الله وجل الله، أعظم من فاهم، أعظم من فاهم، تبارك الله وجل الله، بديع الزمان في دروب الضياء. كنت وسط الرواية أرفض الانصياع، إليك راغبا ما لديك جنة يا مالي.